تفسير الآية 39 من سورة صاد، يقول تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، أي هذا الملك العظيم هو العطاء الذي أعطيناك إياه من فضلنا وكرمنا وإنعامنا، وهو كثير لا يمكن حسابه وحصره، فأعط منه من شئت لأنه يستحق العطاء، أو امنع منه من شئت لأنه يستحق المنع، فلا محاسبة ولا مؤاخذة عليك، أي لك مطلق الحرية، حرية التصرف فيه في مقدار ما تعطيه وما تمنعه. وهذا دليل على تمام ثقة الله تعالى في حسن خلقه وتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه، حيث سيكون تام العدل حسن التصرف في كل موقف من المواقف، بما يحقق السعادة له وللناس أجمعين. وهكذا سيكون حال كل مسلم يتشبه بالرسل الكرام في تمام تواصلهم مع ربهم وكمال تمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، حيث سيكون ممن يعدلون ويحسنون التصرف في كل شؤونهم، فتتحقق حتما لهم ولمن حولهم السعادة التامة في دنياهم وأخراهم.